الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مقصود سورة الحج؟ تعظيم الحي على السجد، نعم، ورفع عبد العالم جاء من بعض تسليم الأوامر. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. وسورة المؤمنون هي نعم، أحسنت. وسورة النور ذكر الله فيها آداب المجتمع الإسلامي. نعم، أحسنتم. طيب، لو ذكرتم شيئا من هذه الآداب المذكورة في سورة النور. ربط البصر والإنسان. نعم، في آداب النساء. نعم، حسن الصلاة مثل. نعم، ذكر البعض. أي نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ثم سورة الفرقان ما مقصودها؟ التفريق بين الحق والباطل. نعم، انتصار الأسنت. أحسنت، دفع الشك عن تنزيل. ثم الشعراء التعيب بغايات المرسلين والكلعان. أحسنت، أحسنت. ثم سورة النمل ذكر الامتنان على الأنبياء. نعم، أحسنت. وأيضا تفكر قدرة الله عز وجل. نعم، أحسنت، متفكر في آيات الله. القصص المستضعفين والدافع. نعم، أحسنتم. والعنكبوت الابتلاء. نعم، الابتلاء. والروم تقليب الله عز وجل للأمور. نعم، أحسنتم، أحسنتم. لله الأمر من قبل ومن بعد. ولقمان بيان الحكمة. أحسنت. والسجدة أن الشكر الحاصل يكون بتخليط العبودية لله عز وجل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. والأحزاب تصديق الاستسلام لله عز وجل. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم هذا التسليم لله حقا لا يكون إلا بالإيمان بكمال ملكه، فجاءت سورة سبأ. تفضل الشيخ أبو بكر، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في سبع أحوال منبوت النعم، وقد تلي في سنة الله النقم. الله فاطر السماوات القدير، والعبد محتاج إلى الله فقير. ياسين في البحث وفي الرسالة، أقساق فيها لوم الدلالة. صفت ملائك عباد مكرمون، فليس لله بنات أو بنون. وباطل الخصام جافي صادي، وأوبة صفوة العباد. بالله دين خالص به أمر، وباجتناب الشرك جاءت الزمر. مجادل في آي ربي كافر، إن عاد للحق ربي غافر. في فصلت يظهر كون الغرض، بيان أحوالي وعقب المعرض. كمال شرع ربنا في الشورى، وقرأ بها عن تركه تحذيرا. حقائق القرآن روح السكر، في تصورات الجاهلين تنتفي. وفي الدخان قد أتى الوعيد، بأن يجاز المشرك العنيد. في الكون آيات أتت الجافية، للشرع والإيمان حق، للشرع والإيمان حقا داعية. في صورة الأحقاف حاجة البشر، إلى رسالات وللعاظم. أحسنت، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سورة الأحزاب كما سبق ترسخ الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والاستسلام حقا لا يكمل إلا بالإيمان بكمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته. فجاءت سورة سبأ تقرر ملك الله تعالى، تقرر كمال ملك الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. وفيها الرد على من أنكر يوم القيامة، لأن اليوم الآخر هو مظهر ملكه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم. فبرز فيها موضوع الملك. وفيها مملكة داود ومملكة سبأ. فمملكة داود شكروا نعمة الله تعالى فأدام الله له الملك يعمل آل داود شكرا. ومملكة سبأ جحدوا النعمة فأزال الله ملكهم ومزقهم كل ممزق. لماذا؟ لأنهم كفروا ولم يشكروا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إذا الكفور. فبينت أحوال الخلق مع النعم كما ذكر الناظم. فقصة داود نموذج للشكر، قصة سبأ نموذج للكفر. وتأمل كيف يأتي التوحيد من خلال تقرير ملك الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وما بلغوا معشار ما آتيناهم. انظر كيف برز فيها موضوع الملك وحيد بينهم وبين ما يشتهون. لماذا؟ لأن الله وحده هو الملك وكل الله. ثم جاءت سورة فاطر وفيها تقرير القدرة من خلال المخلوقات المتنوعة، فيها تقرير كمال قدرة الله من خلال المخلوقات المتنوعة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات. مخلوقات متنوعة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. انظر إلى هذه الآيات الكونية. ثم بعدها إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية جاءت بين الآيات الكونية التي سبقت والآيات الشرعية. ما الذي بعدها؟ إن الذين يتلون كتاب الله. فجاءت بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالعلماء حقا هم الذين يتفكرون في آيات الله الكونية ويتدبرون آياته الشرعية. والمخلوقات المتنوعة دليل على كمال القدرة الإلهية. حتى تقرير التوحيد جاء بترسيخ قدرة الله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. انظر ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا لا كما يسمونه توسلا. يطلبون من المقبورين الغوث والولد ثم يسمونه توسلا، هذا شرك بنص القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم جاءت سورة ياسين وفيها تقرير البعث والرسالة. ياسين في البعث وفي الرسالة كما قال الناظم. فالسورة قد يكون لها أكثر من مقصود كما هنا مقصودها البعث وأيضا الرسالة. البعث إحياء للأجساد والرسالة حياة للقلوب. فهذه السورة سورة حياة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين هذا تقرير الرسالة. إنا نحن نحيي الموتى هذا تقرير البعث. وأيضا يدخل في الموتى موتى القلوب فيكون فيه تقرير أيضا للرسالة تحيا قلوبهم بالرسالة. وأيضا ذكرت فيها قصة أصحاب القرية التي القرية التي أرسل الله إليها ثلاثة من الرسل وما ذكر إلا في هذه السورة. هذا على خلاف المعهود فعززنا بثالث حتى تعرف قدر الرسالة وأن الله تعالى يرسل رسله ويقيم الحجة على عباده. وانظر إلى قوله تعالى عن الرجل الذي جاء من أصل المدينة يسعى إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. لما أعلن لهم توحيد الله قتلوه. حتى الموت هنا ما ذكر في السورة. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة كأنها حياة دائمة فهو يتمتع في الحياة البرزخية. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وفي آخر السورة موضوع الإحياء واضح. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم جاءت سورة الصافات تقرر الاستسلام لله سبحانه وتعالى من خلال استسلام الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، والصافات صفا، فيها تقرير توحيد الله من خلال استسلام الملائكة. ما المقسم عليه هنا؟ أحسنت، إن إلهكم لواحد. حتى يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. سورة تقرر الاستسلام. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يستسلموا. نوح عليه السلام يفتقر إلى ربه، ولقد نادانا نوح فأنعم المجيبون. إبراهيم وإسماعيل فلما أسلما وتله الجبين، يذبح ولده استسلاما لله سبحانه وتعالى. والملائكة وآمنا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون، هذا استسلام من الملائكة. صفت ملائك عباد مكرمون، فليس لله بنات أو بنون. أين جاء في السورة تنزيه الله سبحانه وتعالى عما نسبه إليه المشركون من أن الملائكة بنات الله؟ نعم، أحسنتم، في آخرها أحسنت. نعم، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم بعدها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. المشركون جعلوا بينه سبحانه وتعالى وبين الجنة أي الملائكة، سموا هنا كذلك لاجتنانهم واستتارهم عن الأبصار، جعلوا نسبا قرابة حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب. ثم جاء سورة صاد تقرر أمر الخصومة وتدعو إلى الإنابة. هل استسلم المشركون؟ لم يستسلموا. سورة الصافات تقرر الاستسلام، هل استسلموا؟ لم يستسلموا، بل هم يخاصمون في الدين. فجاءت سورة صاد تحذر المسلم من الخصومة في الدين وتحثه على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وباطل الخصام جاء في صاد وأوبة من صفوة العباد، فهي ذكرى للإنسان صاد والقرآن يذكر. وتكررت فيها الخصومات، في أولها خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم شيء وهو التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم وهل أتاك نبأ الخصم مع داود، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، خصومة أهل النار، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملائكة حين كانوا يختصمون بشأن خلق آدم، يعني ليس لي علم بما يدور من حديث الملائكة فيما بينهم في شأن خلق آدم. وفي آخرها خصومة إبليس مع ربه عز وجل. وفي المقابل فيها الإنابة والأوبة إلى الله تعالى. وذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. سليمان عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى الجبال والطير إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، يعني كل من الجبال والطير له أواب. وهذا امتثال لقوله تعالى في سبأ يا جبال أوبي معه والطير. ثم تأتي سورة الزمر تفصل الخصومة، سورة صاد فيها ذكر الخصومة، سورة الزمر تفصل الخصومة وتقرر التوحيد بكل وضوح. سورة صاد فيها خصومات كثيرة، أعظم خصومة فيها هي الخصومة في التوحيد. فجاءت سورة الزمر تكلمت عن أعظم خصومة وقررت فيها الحق بتقرير التوحيد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. انظر كيف تكرر فيها الإخلاص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال سفيان: ويل لأهل الرياء من هذه الآية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، توحيد، وكن من الشاكرين. وفيها فصل خصومة لما ذكر شركهم، قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وفيها في هذه السورة التي تتكلم عن الإخلاص ذكر قيام الليل، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما. ما المناسبة؟ نعم، لأن الموحد حقا من يتذكر الأمر الآخرة ويقوم بالعبودية حقا. أحسنت، بارك الله فيكم. فالعبودية تظهر في أجلى صورها في قيام الليل. في الموحد حقا، المخلص حقا، يظهر إخلاصه في عبادة الله في الخفاء في قيام الليل. ثم أيضا قيام الليل من أعظم ما يربي الإخلاص في القلب. وسميت سورة الزمر. نعم شيخنا، في الآية إنما كان أمة قانتا لله فذكر من صفات إيمان الموحدين القلب. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. إمام الموحدين ذكر من صفته القنوت. أحسنت، فهنا في سورة الإخلاص والتوحيد ذكر القنوت، أما هو قانت آناء الليل. أحسنت، بارك الله فيكم. وسميت سورة الزمر، ما الفرق بين الزمرة والجماعة؟ الزمرة جزء من الجماعة، أو الزمرة هذه الكلمة نعم ممكن الزاي والميم والراء اجتمعان على الأمر. نعم وحالة هي، نعم هي كذلك كما قلتم، هي أخص، هي تدل على الصوت. كلمة هذا الأصل الزاي والميم والراء يدل على الصوت، مثل المزمار آلة الزمر، الزمار صوت النعامة. وذكر في مقاييس اللغة أن الزمرة بمعنى الجماعة مشتقة من هذا، يعني يقصد من صوت النعام الزمار، لأنها إذا اجتمعت كانت لها جلبة وزمار. الجماعة إذا اجتمعت يكون لها صوت مرتفع ولها جلبة، فلذلك سميت زمرة. يعني قبل أن يقضي القاضي الناس منصتون، أول ما يفصل القضاء تسمع الضجة والأصوات. هكذا فصل القضاء، المؤمنون يساقون إلى الجنة زمراء، يعني لهم أصوات، تسمع أصواتهم يضحكون ويستبشرون. وأهل النار يساقون إلى النار زمراء، يعني أصواتهم مرتفعة يتلاعنون، فلهم ضجة ولغط وصياح وعويل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء إلى هذه الآية فسرها بما سبق، ثم قال: فلا تهمل تدبر قوله زمرا. قال: فلا تهمل تدبر قوله زمرا. ذكر هذا في حد الأرواح بعد أن ذكر المعنى السابق أن أهل الجنة يساقون إليها مستبشرين ضاحكين، وأن أهل النار يساقون إليها متلاعنين يصيحون. ثم المشهد الأخير: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم بعدها جاءت سورة غافر، ترد على المجادلين بالباطل وتقرر التوحيد. بعد تقرير التوحيد والإخلاص جاء الرد على المجادلين بالباطل. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. جاءت للرد على المجادلين. لكن مع ذلك سميت سورة غافر. يعني غلفت بغلاف المغفرة. يعني الجدال الباطل يستوجب المقت. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ومع ذلك غلفت بغلاف المغفرة. فذكر في المقابل جدال المؤمن. ذكر في مقابل جدال الكافرين جدال المؤمن الذي كان يكتم إيمانه لأنه كان يدعوهم بكل رحمة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون. وقال الذي قال أيضا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فاسمها سورة غافر. رحمة الله سبقت غضبه. وفي آخرها ذكر الله عز وجل بعض آياته ثم قال ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ كيف بعد ذلك تجادل في آيات الله؟ ثم جاء سورة فصيلت. هذه الحواميم من غافر هي آخر الأحقاف حتى الأحقاف فيها الدعوة لهؤلاء المعرضين إلى توحيد الله تعالى وإلى الإيمان برحمة. فسورة فصيلت دعوة إلى الاستجابة من خلال تفصيل الآيات. هي دعوة إلى الاستجابة من خلال تفصيل الآيات. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها تفصيل خلق السماوات والأرض كيف خلقها في ستة أيام. انظر إلى استجابة السماء والأرض. السماء تستجيب والأرض تستجيب. قالتا أتينا طائعين. استجابت عند خلقها وهي الآن مستجيبة. تسبح له السماوات السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأيضا ستستجيب في آخر أحوالها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت حق لها أن تستجيب وأن تأذن لربها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فهذه السورة فصلت الآيات دعوة إلى الاستجابة حتى إن فيها سجدة عملية. حتى فيها السجود كأنها استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. السماء تستجيب والأرض تستجيب والجلود تستجيب. قالوا أنطقنا الله. والمؤمنون يستجيبون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والأرض أيضا مستجيبة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وبيّن الله عز وجل فيها حال المعرضين عاد ثمود وكذلك كفار قريش. بيّن حالهم مع القرآن وعدم استجابتهم. وقال الذين كفروا يتواصون فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ارفعوا أصواتكم لعلكم تغلبون لعلكم تنتصرون. يتركوا تلاوته وتستريحون أنتم. بينت عاقبتهم إن الذين يحيون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وفي آخرها ذكر آيات في طبع الإنسان الذي يمنعه من الاستجابة وهو التعلق بالدنيا والتكبر واليأس والاغترار. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فهذا هو الذي يمنع الإنسان من الاستجابة. هذه الطبيعة الفاسدة تمنع من الاستجابة فحذر منها هنا. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أيها المعرض قدر احتمل ضع احتمالا أن هذا الكلام حق من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم تبيين وتفصيل. سورة فصلت فيها الآيات ثم جاءت سورة الشورى. وإذا قرأت مقدمتها تشعر بهيبة وعظمة له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوق الأرضين. لماذا؟ من عظمته سبحانه وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. تكاد السماوات مع عظمتها وعلوها وارتفاعها تكاد تتشقق. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ينزهونه ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم. ثم مع دعوتهم إلى الاستجابة كان في سورة فصلت إذا هم يعرضون في ذات سورة الشورى وتقرر للنبي صلى الله عليه وسلم أنكيل أمرهم إلى الله وأنتم أيها المسلمون اجتمعوا على إقامة دين الله. فهي تحث على الاجتماع على إقامة دين الله وأن يكي النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعرضين والمجادلين إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كل شيء استجاب، الأرض استجابت والسماء استجابت والجلود استجابت والمؤمنون استجابوا، ثم لما لا يستجيبون؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فالآن اجتمعوا على إقامة دينكم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، لست موكلا بحفظ أعمالهم، لن تسأل يوم القيامة عن أعمالهم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فاتركهم كل أمرهم إلى الله. وأما أنتم فاجتمعوا على إقامة دينكم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لاحظ حتى مكة سميت أم القرى، كأن كل القرى ترجع إليها فهي جامعة لها. هذه السورة تتكلم عن الاجتماع، فمكة سميت أم القرى. ثم يوم القيامة بما سمي وتنذر يوم الجمع، حتى يوم القيامة سمي يوم الجمع. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وأمرهم شورى بينهم على اجتماع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال الله عز وجل فيها الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويهدي إليه من ينيب بقدر ما يكون عندك من الإنابة يكون فتح الله عليك في الهداية. ويهدي إليك إليه من ويهدي إليه من ينيب. فأعظم الناس هداية أعظمهم إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها كمال الشرع كما قال الناظم، كمال شرع ربنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى أن قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم جاء سورة الزخرف تحذر من الافتتان بالدنيا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني الآن بعد أن ذكر استجابة كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكل أمر المعرضين إلى الله سبحانه وتعالى، تشعر أنه سينزل عليهم عذاب، لكن يقول الله عز وجل لهم أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ يعني هل تظنون أننا سنعرض عنكم وننزل عليكم ما فيه هدايتكم بسبب إسرافكم؟ كلا، الله أرحم وأكرم، رحمته سبقت غضبه. فجاء في أولها ذكر إنزال القرآن وتنويه به. ما معنى الزخرف؟ ما الزخرف؟ الزخرف هو الذهب. نعم أحسنت، الزخرف الذهب. فالسورة تبين أن ساب إعراضهم هو افتتانهم بالدنيا بزخرفها وزخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك يمتقين. وهذا فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وقال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، انظر كيف المقياس عندهم هو الدنيا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. فلما جاءتهم آياتنا إذا هم منها يضحكون، هذا شأن أهل الدنيا وأهل الترف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يعني نادى أهل النار يا مالك، مالك خازن النار، ليقضي علينا ربك. من كان أسيرا لزخرف الدنيا وملكها فإنه غدا سيكون أسيرا لمالك خازن النار. فالسورة تحذر من الافتتان بزخرف الدنيا. ثم جاء سورة الدخان، وهي نذارة، سورة الدخان فيها الإنذار، إنا كنا منذرين، وذكر فيها شرف الليلة التي نزل فيها القرآن، ذكر فيها شرف ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا يناسب النذارة، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا يجعل العبد خائفا. ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ تكون المقادير السنوية. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، تكون المقادير السنوية، يعني فيها يقضي الله كل أجر وعمل ورزق إلى مثلها من السنة الأخرى، يعني فلان يموت، فلان يضل نسأل الله العافية، فلان يهتدي، فلان يعصي، فلان يطيع، فلان يتوب، فلان يحج، حتى الذين يحجون هذه السنة ستكتب أسماءهم في تلك الليلة، فلان يتزوج، فلان يولد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، مكتوب أنه سيموت في هذه السنة وهو لا يدري وهو يمشي في الأسواق. فما بكت عليهم السماء والأرض. قبل ذلك آية الدخان يغشى الناس، هذا من أنسب ما يكون مع موضوع النذارة. فما بكت عليهم السماء والأرض، جاءت أثار عن السلف في أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات. إن المتقين في مقام أمين، في مقابل النذارة ذكر الأمن، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وفي آخرها فارتقب إنهم مرتقبون، ارتقب ماذا يحل بهم، إنهم مرتقبون ماذا يحل بك. ثم جاءت سورة الجاثية تدعو إلى التفكر في آيات الله، تدعو إلى التفكر في آيات الله، هي سورة التفكر واعتبار، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا التفكر يجعل العبد يجثو على ركبته خضوعا لله. فالسورة سورة الجاثية لأن ثمرة الاستجابة هي الخضوع. ثم جاءت الدعوة الأخيرة في سورة الأحقاف. الأحقاف هي نهاية الحواميم، هي آخر الحواميم. والأحقاف ما معنى الأحقاف؟ نعم نعم أحسنت، الأحقاف كثبان الرمل، جمع حقف لكثيب الرمل، هي الرمال المجتمعة يقال لها أحقاف. وهذا المنظر كأنه يوحي بالهلاك والعذاب. فسورة الأحقاف تحذير أخير قبل القتال جمعت ما قبلها من الحواميم حتى الجن استجابوا. كيف لا تستجيبون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن؟ ثم في آخرها بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا الإنذار الأخير. لذلك السورة بعدها هي سورة القتال، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك. نعم شيخنا، في سورة كافر ذكرتم أن العلماء حقا هم الذين يتفكرون في الآيات الكونية، يتفكرون في الآيات الشرعية. هل يمكن أيضا تفكر الآية يعني كونها حاضر بالقدرة أنهم كذلك الذين يعلمون كمال قدرة الله، يعني كما ذكرتم في مقصد السورة تقرير كمال القدرة؟ أحسنت، وكذلك هذا كلام في محله بارك الله فيكم. لذلك ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وهذا قد تتعجب منه، يعني العلماء حقا كل الناس يعلمون أن الله على كل شيء قدير، يعني المسلمون كلهم يقرون بهذا، فكيف يقال العلماء حقا هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير؟ وهذا من تمام فقه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن من علم تمام العلم أن الله على كل شيء قدير وحده حقا ولم يلتفت قلبه إلى غيره وكملت عبوديته، فهو كما ذكرتم بارك الله فيكم. هذه الآية جاءت بين الآيات الكونية والشرعية، وفيها أيضا تقدير قدرة الله سبحانه وتعالى، فالعلماء حقا هم الذين يعلمون أن الله فيهم قدير. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. ذكرتم ما ذكرت عن السماء والأرض، أنا ما تذكر الصالحين أحيانا مثلا يموت شخص يعتقد الله والإصلاح، يعني وكل مثلا في يعني نقول في أيام الصيف أحيانا يعني تغيم السماء ويعني تم، هل هذا من ما ذكرت يعني؟ لا أدري، لا أعرف، الله أعلم، لكن هذا ثبت عن غير واحد من السلف، عن ابن عباس ومجاهد، لكن هذا الذي تقوله لا أدري، الله أعلم. لكن الآية تدل على أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات، الله أعلم. بارك الله وفيكم. بارك الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.